جسد تمكن حب أحمد فيه جسد تمكن حب أحمد فيه فكيف تبلي فكيف تبلي وحبه وما دحوه فيه نور الهدى. Whoa.